يوم شيء عشق. ايش عشق؟ الله يهديك يعني. صوفيه الصوفي صوفي بارك الله فيك. نعم مشتق منين؟ من الصوف. والصوف يكون على ايش؟ الخروف. على كل حال هذه اختلف العارفون كما يقولون، والصحيح انها لا تجوز وانها حرام، لكن يوصف الله بالود وهو الغفور الودود، يوصف بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.